بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والتعليق على ما فيه. بسم الله الرحمن، قال بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا، الله يحفظكم يا رب. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحصر، كتاب المحصر، وكما في الحواشي يعني في بعض النسخ باب المحصر، باب المحصر وجزاء الصيد، أو أبواب المحصر وجزاء الصيد في بعض النسخ. قال وقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء الإحصار من كل شيء، الإحصار من كل شيء يحبسه، وفي بعض النسخ بحسبه، عندكم إيه؟ هنا يحبسه، في بعض النسخ بحسبه. قال قوله باب المحصر وجزاء الصيد، قال ثبتت البسملة للجميع، وذكر أبو ذر أبواب إلى آخره بالجمع، والباقون قالوا باب بالإفراد. قال وقول الله تعالى فإن أحصرتم، أي وتفسير المراد، وتفسير المراد من قوله تعالى فإن أحصرتم. قال قوله ولا تحلقوا رؤوسكم، سيأتي في الباب الذي يليه. قال وفي اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى أنه اختار القول بتعميم الإحصار، وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم، فقال كثير منهم الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك، حتى أفتى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا لدغ بأنه محصر، أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. فالإحصار يعني باختصار هو يعني ما يمنع الحاج من إيه؟ من مواصلة حجه، يكون أو المحرم عموما يعني بحج أو عمرة من إتمام نسكه. فهنا يعني وقع الخلاف، هل الإحصار يعني عام في كل ما يعني يمنع المحرم من إتمام نسكه، أو في موانع معينة هي التي ينطبق على صاحبها أنه محصر. فكما مر هنا كثير من الصحابة رضي الله عنهم قالوا الإحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو أو مرض وغير ذلك، من عدو ومرض وغير ذلك، يعني لو أن إنسانا أحرم يعني بحج أو عمرة ثم يعني منعه عدو، كما حصل في يوم الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم بالعمرة حتى وصل إلى الحديبية وهي على حدود مكة، يعني آخر الحل قبل مكة، فمنع المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من دخول مكة. وكذلك قد يمرض المحرم فيعوقه المرض عن إتمام نسكه. ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله عنه أفتى رجلا لدغ بأنه محصر، كان محرما ولدغ، فقال فاعتبره محصرا. وقال النخعي والكوفيون الحصر الكسر والمرض والخوف، واحتجوا بحديث حجاج بن عمرو الذي سنذكره في آخر الباب. وأثر عطاء المشار إليه وصله عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الثوري عن ابن جريج عنه، قال في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال الإحصار من كل شيء يحبسه. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولفظه فإن أحصرتم، قال من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه. إن كانت حجة الإسلام وأحصر يبقى عليه إيه؟ أن يذبح ما استيسر من الهدي، يذبح ما استيسر من الهدي، وعليه أن يقضي حجة الإسلام. وإذا كانت حجة بعد الفريضة، كان سبق له أن حج حجة الإسلام وخرج يحج متطوعا فأحصر، فقال لا قضاء عليه، يعني بس يذبح ما استيسر من الهدي وليس عليه أن يقضي هذه الحجة طالما هي حجة نافلة وتطوع. وقال آخرون لا حصر إلا بالعدو، القول الثاني قالوا لا حصر إلا بالعدو. وصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة. قال وروى مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه اللي هو ابن عمر رضي الله عنهما قال من حبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد في أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 9 أشهر ثم حللت بعمرة. سبحان الله، لم يرخصوا له إيه في التحلل، لم يعتبروا كسر فخذه إحصارا، يعني كأنه على يعني هذه طريقة، يعني من أفتى أن الإحصار هو العدو فقط إذا منعه عدو من دخول البيت، لكن إذا يعني كسرت فخذه فيبقى محرما في هذا المكان إلى أن يشفى ويأتي بنسك، يعني فهنا يتحلل بعمرة، فبقي 9 أشهر خلاص موعد الحج فات فتحلل بعمرة، يعني ظل محرما إلى أن شفي ثم إيه ذهب فاعتمر وتحلل بذلك. قال وأخرجه ابن جرير من طرق وسمى الرجل يزيد بن عبد الله بن الشخير. قال وبه قال مالك والشافعي وأحمد. لاحظون طريقة ابن مسعود رضي الله عنه أحسن، يعني فيها تيسير، من لدغ فهو محصن. يعني قال الشافعي جعل الله على الناس إتمام الحج والعمرة وجعل التحلل للمحصر رخصة، لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، فيقول هذا هو الأصل، أن من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه أن يتمها، وجعل التحلل للمحصر رخصة. وكانت الآية في شأن منع العدو فلم نعد بالرخصة موضعها. هذه حجة الإمام الشافعي، يقول الأصل أن من أحرم يجب عليه الإتمام وأتم الحج والعمرة لله، والإحصار هذا استثناء، قال إيه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فقال الآية نزلت في شأن العدو لما منع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لا نعد بالرخصة موضعها، يعني لا نقيس المرض على العدو. قال وفي المسألة قول ثالث حكاه ابن جرير وغيره، وهو أنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحصر هذه كانت رخصة للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، حتى بعده ما فيش. قال وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه المحرم لا يحل حتى يطوف، أخرجه في باب ما يفعل من أحصر بغير عدو. وأخرج ابن جرير عن عائشة بإسناد صحيح قالت لا أعلم المحرم يحل بشيء دون البيت، يعني لابد يبقى على إحرامه إلى أن يطوف بالبيت. وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال لا إحصار اليوم، وروي ذلك عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. قال والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في تفسير الإحصار، فالمشهور عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيدة وأبو عبيدٍ وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم. عندنا إمامان من أئمة اللغة في القرن الثالث يعني اللي هو الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى، والثاني اللي هو أبو عبيد القاسم بن سلام، الاثنان يعني من أئمة اللغة. فقالوا أبو عبيدة وأبو عبيد وابن السكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم أن الإحصار إنما يكون بالمرض. شوف هذا أكثر أهل اللغة يعني قالوا الإحصار المرض، استجد الفقهاء هم مش على إحصار العدو لأنه سبب نزول الآية وكذا. وأما بالعدو فهو الحصر، وأما بالعدو فهو الحصر. لكن تلاحظون لفظ الآية فإن أحصرتم، فأحصر هذه من الإحصار، وأما لو كان من الحصر لقال فإن حصرتم، لو كان من الحصر قال حصرتم، لكن لما قال فإن أحصرتم فهذا من الإحصار. فقال أئمة اللغة يقولون الحصر هذا من العدو والإحصار من المرض. قال وأما بالعدو فهو الحصر، وبهذا قطع النحاس. أبو جعفر النحاس هذا من أيضا من أئمة اللغة الكبار. قال وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحد يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرف. قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، وإنما كانوا لا يستطيعون من منع العدو إياه. للفقراء الذين أحصروا، هذا ورد من تفسير القرآن بالقرآن، إن هو إيه يعني قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وبعدين جاء للفقراء الذين أحصروا يعني منعوا بسبب العدو. وأما الشافعي ومن تابعه فحجتهم في ألا إحصار إلا بالعدو اتفاق أهل النقل على أن الآيات نزلت في قصة الحديبية حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت، فسمى الله صد العدو إحصارا. وحجة الآخرين التمسك بعموم قوله تعالى فإن أحصرتم. قال قوله قال أبو عبد الله أي الإمام البخاري رحمه الله حصورا لا يأتي النساء، قال أبو عبد الله حصورا لا يأتي النساء، قال وسيدا وحصورا ونبيا من السنة. قال هكذا ثبت هذا التفسير هنا في رواية المستملي خاصة. ورواية المستملي يعني هي إيه؟ إحدى روايات صحيح الإمام البخاري رحمه الله، المستملي وأبو ذر الهروي والكشميهني وكريمة المروزية، هؤلاء يعني هم الذين يعني رووا لنا صحيح الإمام البخاري رحمه الله بأسانيدهم عنه، يعني أخذوا صحيح الإمام البخاري يعني بواسطتين أو ثلاث وسائط بينهم وبين الإمام البخاري فرووا عنه إيه صحيح. فروايته لصحيح البخاري فيها هذه الزيادة، قال في رواية المستملي خاصة لم ترد في رواية البقية. قال أبو عبد الله حصورا لا يأتي النساء. قال ونقل الطبري عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، وقد حكاه أبو عبيدة في المجاز. أبو عبيدة اللي هو معمر بن المثنى له كتاب مجاز القرآن، له كتاب اسمه مجاز القرآن، فحكى هذا. قال وقال إن له معاني أخرى فذكرها. قال وهو بمعنى محصور لأنه منع مما يكون من الرجال. قال وقد ورد فعول بمعنى مفعول كثيرا، إذا حصور أي محصور. وكأن البخاري أراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى أن المادة واحدة والجامع بين معانيها المنع، والله أعلم. يعني يظهر هنا من أن اختيار الإمام البخاري رحمه الله أن المحصر هو من منع من الحج أو العمرة بأي مانع كان بمرض أو عدو، لأنه إيه يعني اقتصر، يعني هناك أقوال كثيرة عن الصحابة يحددون الإحصار بشيء، لكنه اقتصر على قول عطاء، يعني ذكر الآية وذكر تفسير عطاء الإحصار من كل شيء يحبسه، فجعله من كل شيء. وبعدين في بعض النسخ ان البخاري راح قال ايه وسيدا وحصورا، قال حصورا لا ياتي النساء، يعني ده معناها ايه؟ ان حصر يعني منع، لا علاقه له بالعدو، يعني ما فيش مالوش علاقه بعده، حصر منع من اي شيء ايا كان المانع. فاراد ان يبين يعني عموم الاحصاء. قال باب اذا احصر المعتمر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع أو صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبرا أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضرك ألا تحج العام وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا. قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. طيب هنا الشارح يقول باب إذا أحصر المعتمر. قيل غرض المصنف بهذه الترجمة الرد على من قال التحلل بالإحصار خاص بالحاج بخلاف المعتمر فلا يتحلل بذلك بل يستمر على إحرامه حتى يطوف بالبيت. فهنا ذكر قولا قالوا يعني فقط الحاج هو الذي إذا أحصر يتحلل، أما المعتمر فإذا أحصر يبقى على إحرامه إلى أن يطوف بالبيت، لأن السنة كلها لأن السنة كلها وقت للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف الحج. ده التعليل، لأن السنة كلها وقت للعمرة، العمرة يمكن تؤدى في أي وقت من السنة بخلاف الحج فإنه له وقت محدد، فإذا فات معناه أنه يبقى على إحرامه سنة كاملة، لكن العمرة يعني قالوا إيه يبقى على إحرامه على أساس أنه قد يعني يزول المانع في أي وقت زال فيأتي بعمرته. قال وهو محكي عن مالك هذا القول اللي هو التفريق بين العمرة والحج، واحتج له إسماعيل القاضي، والقاضي إسماعيل هذا من كبار فقهاء المالكية، بما أخرجه بإسناد صحيح عن أبي قلابة قال خرجت معتمرا فوقعت عن راحلتي فانكسرت فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فقال ليس لها وقت كالحج يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت. واضح يوجدية يعني هذا مروي عن مالك والقاضي إسماعيل المالكي احتج يعني بما جاء عن ابن عباس وابن عمر في المعتمر الذي انكسر أنه يبقى على إحرامه إلى أن يطوف بالبيت. قال قوله أن عبد الله بن عمر حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال هذا السياق يشعر بأنه عن نافع عن ابن عمر بغير واسطة، لكن رواية جويرية التي بعده تقتضي أن نافعا حمل ذلك عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما، حيث قال فيها جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله. تلاحظون يعني في الغالب يعني دائما نافع يروي عن ابن عمر مباشرة، وهنا الرواية الأولى للحديث قال إيه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، لكن استعمل أن، يعني لم يقل حدثني ولا سمعت، وإنما قال أن عبد الله بن عمر، فيقول ظاهرها يعني أن نافعا أخذه عن ابن عمر مباشرة، لكن الإمام البخاري أورد الرواية التي بعدها ففيها نافع يقول إيه إن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر كلاهما إيه أخبراه عن أبيهما، يعني فبينهم بين نافع وبين ابن عمر واسطة. فذكر القصة والحديث هكذا. قال البخاري لا لا بالنسبة لأبناء عبد الله بن عمر ففي عبد الله بن عمر هذا هو الضعيف، عبد الله ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر، هو اسمه عبد الله ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر أو هكذا، يعني ممكن نراجع اسمه. ففي عبد الله وعبيد الله، عبيد الله ثقة اللي هو نعم الضعيف هو المكبر، اللي هو الضعيف هو المكبر، أما المصغر فثقة. عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود صح؟ نعم نعم صحيح. قال البخاري عن عبد الله بن محمد بن أسماء ووافقه الحسن بن سفيان وأبو يعلى كلاهما عن عبد الله قال أخرجه الإسماعيلي عنهما، وتابعهم معاذ بن المثنى وتكلم عن إيه يعني أطال يعني في هذه المسألة اللي هي رواية نافع مباشرة أو بواسطها. طيب إلى أن قال بعدها يعني ذكر بعض طرق الحديث وأسانيده، ثم قال في آخرها يعني قال والذي يترجح في نقدي أن ابني عبد الله أخبر نافعا بما كلم به أباهما وأشار عليه به من التأخير ذلك العام، وأما بقية القصة فشاهدها نافع وسمعها من ابن عمر لملازمته إياه. ده ترجيح ابن حجر، قل إن بعض الروايات يعني ابن عمر نافع عن ابن عمر مباشرة وبعضها بواسطة، يقول واسطة هي في جزء من القصة يعني، أما بقية القصة فهو سمعها من ابن عمر نفسه. قال فالمقصود من الحديث موصول، يعني هذا الاختلاف يعني لا يضر في شيء، يعني الواسطة ثقة حتى لو كان واسطة فهي ثقة، والحديث موصول على كل حال. وعلى تقدير أن يكون نافع لم يسمع شيئا من ذلك من ابن عمر فقد عرف الواسطة بينهما وهي ولدا عبد الله بن عمر سالم وعبد الله، سالم وعبيد الله مش كده، سالم وعبيد الله خطأ مطبعي، سالم وعبيد الله وهما ثقتان، وهما ثقتان لا مطعن فيهما، ولم أر من نبه على ذلك من شراح البخاري. قال ووقع في رواية جويرية المذكورة عبيد الله بن عبد الله بالتصغير، هنا هيذكر هنا الخلاف، وفي رواية يحيى القطان عبد الله بالتكبير، وكذا في رواية عمر بن محمد عن نافع قال البيهقي عبد الله يعني مكبرا أصح. قال وليس بمستبعد أن يكون كل منهما كلم أباه في ذلك، ولعل نافعا حضر كلام عبد الله المكبر مع أخيه سالم ولم يحضر كلام عبيد الله المصغر مع أخيه سالم أيضا، بل أخبراه بذلك فقص عن كل ما انتهى إليه علمه. طيب قوله معتمرا، قال في الموطأ من هذا الوجه خرج إلى مكة يريد الحج فقال إن صددت فذكره، والاختلاف في أنه خرج أولا يريد الحج فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة ثم قال ما شأنهما إلا واحدا، فأضاف إليها الحج فصار قارنا. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان خرج من المدينة إلى مكة، هو في الأساس يريد الحج، وكان وقتها وقت القتال بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وجيش بني أمية، فكلموا عبد الله بن عمر أنه قد يعني تمنع من دخول مكة، فجعل إحرامه، هذا قبل أن يحرم يعني، فأحرم بالعمرة، فجعل إحرامه بالعمرة على أساس يعني يجعل العمرة أولا، بحيث يعني إذا وصل فيحج مثلا متمتعا أو كده. ثم بعد ما أحرم بالعمرة قال ما شأنهما إلا واحد، يعني ما ينطبق على العمرة ينطبق على الحج، فإذا صد عن العمرة كما لو صد عن الحج، إذا أحصر عن العمرة كما لو أحصر عن الحج. فراح قرأ فأدخل قال أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فجعل صار قارنا، يعني لأن من طرق القران أنه يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليه الحج قبل الطواف، فمتى ما أدخل نية الحج مع نية العمرة قبل الطواف أصبح قارنا قبل أن يطوف طواف العمرة. قال قوله في الفتنة، في رواية جويرية ليالي نزل الجيش بابن الزبير وقد مضى في باب طواف القارن، يعني مرت بنا هذه القصة من قبل في كتاب الحج لو تذكرون. قوله إن صددت عن البيت، هذا الكلام قاله جوابا لقول من قال إن نخاف أن يحال بينك وبين البيت، كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل يعني ابن عمر، والمراد أنه رفع صوته بالإهلال والتلبية. نعم. وقوله من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، قال النووي معناه أنه أراد إن صددت عن البيت وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة. وقال عياض يحتمل أن المراد أهل بعمرة كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، ويحتمل أنه أراد الأمرين أي من الإهلال والإحلال وهو الأظهر، وتعقبه النووي وليس هو بمردود. يعني هو قال أنه سيفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية، فإما المقصود أنه سيهل بعمرة كما أهل النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة عام الحديبية، أو المقصود أنه يعني إن أحصر فسينحر هديه كما ويتحلل، يعني كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وتحلل عام الحديبية. قوله بعمرة زاد في رواية جويرية من ذي الحليفة، وفي رواية فأهل بالعمرة من الدار، والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذي الحليفة، ويحتمل أن يحمل على الدار التي بالمدينة، ويجمع بأنه أهل بالعمرة من داخل بيته ثم أعلن بها وأظهرها بعد أن استقر بذي الحليفة. وده طبعا مرتبط بمسألة هل يجوز الإحرام قبل الميقات، يعني وابن عمر بالذات يعني مذهبه جواز الإحرام قبل الميقات، لأنه ثبت عنه أنه أحرم بعمرة من بيت المقدس رضي الله عنه، وبيت المقدس قبل الميقات بكثير، يعني كان في المسجد الأقصى وأحرم من المسجد الأقصى، وأخذ الطريق كله محرما من المسجد الأقصى إلى مكة. فهنا يعني في بعض الروايات أنه أحرم بالعمرة أو أهل بالعمرة من الدار، فالحافظ ابن حجر يقول يعني إما الدار مقصود بها مكان نزوله في ذي الحليفة لأنها الميقات، ويحتمل أن يكون المقصود أنه أهل بها من الدار يعني من بيته في المدينة، على أنه يعني يرى جواز الإهلال قبل الميقات. يعني الميقات بعض أهل العلم يعني مذهبهم أن الميقات المكاني هو يعني المقصود أنه لا يتخطاه إلا محرما، يعني لكن ما فيش مانع أنه يحرم قبله على هذا القدر. قوله عام الحديبية، ذكر أنه في رواية ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، أي الحج والعمرة، فيما يتعلق بالإحصار والإحلال، فالتفت إلى أصحابه فذكر القصة. هي قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية حكى ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، وبعدين ذكر في آخرها أنه قال أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، قال ولو كان إيجابه العمرة من داره التي بالمدينة لكان ما بينها وبين ظاهر البيداء أكثر من ساعة. قال يعني مكث ساعة ثم قال ما شأنه الحج والعمرة، فقال لو كان أهل من بيته لكان حتى يصل إلى البيداء يوجد أكثر من ساعة. قوله فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. قال وهذا ظاهره أنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة وهو مشكل. وفي رواية إسماعيل المذكورة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه، وتقدم البحث في ذلك في آخر باب طواف القارن. أشهدكم أني قد أوجبت أي ألزمت نفسي لذلك. قوله وإن حيل بيني وبينه، يعني هو الحديث مكرر يعني فنمر عليه بسرعة إن شاء الله. وإن حيل بيني وبينه أي البيت، أي منعت من الوصول إليه لأطوف تحللت بعمل العمرة. وهذا يبين أن المراد بقوله ما أمرهما إلا واحد يعني الحج والعمرة في جواز التحلل منهما بالإحصار أو في إمكان الإحصار عن كل منهما، يعني كل من الحج والعمرة يمكن أنه أن يكون فيهما إحصار، أن الإحصار ليس في الحج فقط، وكذلك أيضا أن كل منهما إذا أحصر فإنه يتحلل منه بهدي. ثم ذكر هنا أن قوله إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، فكأنه رأى أولا أن الإحصار عن الحج أشد من الإحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة أعماله، فاختار الإهلال بالعمرة، ثم رأى أن الإحصار بالحج يفيد التحلل عنه بعمل العمرة فقال ما أمرهما إلا واحد. يعني من أحصر عن الحج فيمكن أن يتحلل منه بعمرة، يعني إذا منع من الحج وبقي على إحرامه وأمكنه أن يعتمر، يعني إذا زال المانع بعد انتهاء زمن الحج بحيث لا يمكنه أن يحج، فيمكن لمن أحصر يعني وكان باقيا على إحرامه ثم زال المانع يعني بعد أن فاته الحج فيمكنه أن يعتمر ويتحلل بذلك. قال وفي هذا الحديث من الفوائد أن من أحصر بالعدو بأن منعه عن المضي في نسكه حجا كان أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه. إذن فوائد الحديث من أحصر بالعدو بأن منعه عن المضي في نسكه حجا كان أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك، ينوي التحلل وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه. وفيه يعني من فوائد الحديث أيضا جواز إدخال الحج على العمرة وهو قول الجمهور، لأن ابن عمر يعني بعدما أحرم بالعمرة أولا من الميقات أو من داره في المدينة، وبعدين قال أشهدكم أني أوجبت معه الحج يعني حجة مع عمرتي، فأدخل الحج على العمرة بعد أن أحرم بها. قال وهو قول الجمهور يقولون بجواز ذلك، لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة، لكن أكثر الفقهاء الذين أجازوا ذلك اشترطوا أنه مسموح له أن يدخل الحج على العمرة ويجعل ويصير قارنا قبل أن يبدأ في طواف العمرة. وقيل إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح، وهو قول الحنفية. الحنفية قالوا حتى لو شرع في طواف العمرة بس ما لم يتم أربعة أشواط، يعني لو ثلاث أشواط ونص لسه ما كملش الشوط الرابع ممكن يدخل حجا، يقول لبيك اللهم حجة أو أوجبت حجة مع عمرتي ويصبح إيه قارنا طالما قبل إتمام الشوط الرابع. وقيل بعد تمام الطواف وهو قول المالكية. المالكية قالوا يجوز إيه أن يصير قارنا إذا أدخل الحج على العمرة ولو بعد الطواف. ونقل ابن عبد البر أن أبا ثور شذ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسا على منع إدخال العمرة على الحج. وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وقد تقدم البحث فيه في بابه أن القارن يقتصر على طواف واحد. وهذه مسألة فيها خلاف يعني، لكن يعني بعضهم فسر الطواف بأنه المقصود به السعي، يعني أنه يكفيه سعي واحد عن الحج والعمرة، يعني مش مقصود الطواف. وفيه أن القارن يهدي، وشذ ابن حزم فقال لا هدي على القارن، يعني الأئمة الأربعة لأن القارن عليه هدي والمتمتع عليه هدي، الذي لا هدي عليه هو المفرد فقط. وقال شذ ابن حزم فقال لا هدي على القارن كذلك. وفيه جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة، قاله ابن عبد البر. يعني إذا كان يرجو السلامة حتى لو كان الطريق مخوفا لكنه يرجو السلامة يجوز أن يخرج للحج. طيب ممكن نمر على ما تبقى بسرعة كده، أن بعض بني عبد الله تقدم ذكر أسمائهم اللي هم عبد الله أو عبيد الله بالإضافة إلى سالم. وقوله حدثنا محمد غير منسوب، جزم الحاكم بأنه محمد بن يحيى الذهلي. وقال أبو مسعود هو محمد بن مسلم ابن وارة. وقيل هو محمد بن إدريس الرازي اللي هو أبو حاتم. ذكر الكلابازي أنه عن ابن أبي سعيد أنه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، وذكر أنه رآه في أصل عتيق. طيب وذكر غيرهم يعني أيضا. قال ويحتمل أن يكون محمد بن إسحاق الصغاني. قال قوله عن عكرمة، هذا مبهم هنا، يعني الإمام البخاري قال عن محمد ولم يعينه فاختلفوا من محمد المقصود. وعن عكرمة قال فقال ابن عباس قال هكذا رأيته في جميع النسخ، وهو يقتضي سبق كلام يعقبه قوله فقال ابن عباس، ولم ينبه عليه أحد من شراح هذا الكتاب ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم، وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه، فقرأت في كتاب الصحابة لابن السكن حدثني هارون بن عيسى قال حدثنا الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ مسلم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال سألت عكرمة فقال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة إنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل. قال فحدثت به أبا هريرة فقال صدق، وحدثته ابن عباس فقال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا. قال فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث. قال والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه، لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة إلى آخر ما ذكره. يعني هناك إيه؟ يعني الإمام البخاري حذف جزءا من القصة واقتصر على الجزء الذي يعني هو على شرطه. بعدين في نهاية الباب يعني ونختم به، قال وبهذا الحديث احتج من قال لا فرق بين الإحصار بالعدو وبغيره كما تقدمت الإشارة إليه، واستدل به على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه وهو ظاهر الحديث، وقال الجمهور لا يجب، وبه قال الحنفية وعن أحمد روايتان، وسيأتي البحث فيه بعد بابين إن شاء الله تعالى. يعني اللي هو من تحلل بالإحصار، طبعا إذا كانت حجة الفريضة فيجب عليه أن يقضي حجة مكانها، لكن إذا كانت حجة تطوع فهنا وقع الخلاف، يعني هل إذا أحصر يجب عليه أن يقضي حجة مكانها أو أنه يكفي أن يتحلل وليس عليه أن يقضي مكانها؟ فقال إنه سيأتي إن شاء الله بعد بابين. طيب نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. يكون مثل المصلي